Rick. الحمد لله الحمد لله عقب معنا اخبار سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الذي وصحبه وسلم Thank you. Thank you.